فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وقالوا أيضا أما قولكم بأن الحكم يدور مع علته وأن العلة وجود الدم والدم قد زال فليس دائما لا ليس دائما المنع إذا أزيل أبيح. يعني مثلا إذا منعنا الله من أمر بسبب لا يلزم من كون زوال السبب إباحة الأمر. كيف؟ مثلا الله عز وجل يقول في حال المطلقة ثلاثا قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الآن لو أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ثم أراد أن يتزوجها هل تحل له؟ لا، هي تمنع حتى تنكح زوجا غيره. إذن متى ما نكحت زوجا غيره أبيحت له، كما أنها هنا في الحيض تمنع حتى تقهر حتى ينقطع الدم. ما سبب المنع؟ وجود الدم. وهنا ما سبب المنع؟ وقوع الطلقة الثالثة. إذا قلت أن زوال السبب يبيح وهو انقطاع الدم، طيب هنا أيضا إذا زال السبب وهو كونها تزوجت قال فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، لو نكحت زوجا غيره هل تحل له؟ الجواب لا تحل له حتى يطلقها الثاني ثم تعتد ثم تخرج من عدة الثاني ثم تباح للأول. لكن مجرد كونها نكحت من زوج آخر لا تبيحه، لا تبيحها من زوج الأول. لو أن امرأة طلقت من زوجها ثلاثا الزوج قال الله عز وجل حرمها عليه حتى تنكح زوجا غيري، تزوجت زوجا غير قال خلاص أبيحت لي أذهب وأتزوجها، هي زوجة غيرك لا تحل لك، هي لا تحل لك. زوال السبب لا يلزم منه كونها أصبحت مباحة، بل ينبغي أن تطلق ثم تعتد وتنتهي ثم تحل لك. أما إذا ما طلقت من زوجها ما أبيحت لك، تطلق من زوجها من غير اتفاق إذا بحيث أنها تعيش معه ثم ما قدر الله لها أن تعيش معه، ما كتب الله لهم التوفيق فطلقها دون أن يقصد أن يحلها لزوجها السابق. طيب فهم هذا يا إخوان؟ قال إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل فقال لا حتى تغتسل. ثم قال رحمه الله تعالى طهر الحائض. قال حدثني يحيى عن مالك، والقائل كما قلنا هو عبيد الله بن يحيى وابن وضاح، عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة على وزن عنبة، درجة على وزن عنبة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. ما معنى هذا الكلام؟ معناها أن النساء كنا يبعثن إلى أم المؤمنين بالدرجة وهي الإناء وفيه الكرسف، والكرسف القطن، تعرفون القطن، وفيه هذا القطن ماذا فيه؟ فيه الصفرة من دم الحيض، يعني تمسح المرأة بهذا القطن أثر الصفرة ثم تضعه في الدرجة وتبعث بها إلى عائشة تقول هل هذا طهر أو حيض. الدم دم الحيض إخوة الكرام ينقسم إلى ثلاثة أقسام. في أول أمره يكون دما أسود غليظ نتن الرائحة يعرفه النساء، لونه وشكله يختلف لونه وشكله يختلف عن الدم العادي الذي يخرج من العروق. فعند فوران الحيضة يكون دما ثم إذا خف صار صفرة يصفر قليلا ثم يصبح كدرة، والكدرة هو مثل ماء اللحم، إذا أخذت لحما تريد أن تطبخه فإذا غسلته يكون يخرج منه ماء لونه لون الكدرة، يعني ليس هو لون دم وليس هو لون ماء بينهما، فهمتم؟ إذن عند انقطاع الحيض يخف لونه فيميل إلى الصفرة ثم إلى الكدرة. هنا اختلف الفقهاء، هذه الصفرة والكدرة ما حكمها؟ هل هي من الحيض؟ هل حكمها حكم الحيض أو أنها ليست من الحيض؟ عن مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة قولان، القول الأول أن الصفرة والكدرة حيض مطلقا سواء كان في زمن الحيض أو في غير زمن الحيض، أن الصفرة والكدرة حيض في زمن الحيض وفي غير زمن الحيض، هذا قول. لماذا؟ لأن المرأة قدر الصفرة والكدرة في غير أوانها، أيضا في غير وقتها قدر المرأة شيئا ينزل عليها ليس هو لونه لون الدم، بل هو إما صفرة أو كدرة. فالقول الأول عند مالك رحمه الله تعالى أن الصفرة والكدرة حيض مطلقا، والقول الثاني عند مالك رحمه الله تعالى أنه حيض في زمن الحيض واستحاضة في غير زمن الحيض، أنه حيض في زمن الحيض واستحاضة في غير زمن الحيض، يعني لو أنه في مدة حيضها والمرأة تعرف عادتها، إذا كان نزول الصفرة والكدرة في زمن الحيض في وقت عادتها فهو حيض، وإن نزل عليها في غير وقت عادتها فهو استحاضة. أما جمهور الفقهاء بقية الأئمة يرون أن الصفرة والكدرة في فترة الحيض سواء كان سابقا للحيض أو لاحقا له، سابقا يعني قبل نزول الدم، يعني مثلا لنفرض أن امرأة حيضها من يوم 5 مثلا إلى يوم 10 من كل شهر، في اليوم 5 من الشهر يعني بداية العادة نزلت عليها مياه ليس هو دم إنما مياه صفراء مثلا، صفرة أو كدرة في اليوم 5، في اليوم 6 نزل الدم، إذن هنا الصفرة والكدرة كانت قبل نزوله، أو أن الدم انقطع في اليوم 9، هي تحيض مثلا من 5 إلى 10، في اليوم 9 في 10 نزلت الصفرة ثم الكدرة، وغالب حال النساء أن الدم يكون في فورانه في شدته ثم يخف يخف يخف ثم يتحول إلى الصفرة ثم إلى الكدرة ثم ينقطع، فهمنا؟ إذن عند الجمهور أنه إن كان في زمن الحيض سواء كان سابقا له أو لاحقا له فحكمه حكم الحيض، له حكم الحيض، إذا رأته المرأة قبل نزول الدم في وقته تقطع الصلاة، تترك الصلاة وتترك الصوم حتى ولو لم تر الدم في وقت الحيض، حتى ولو لم تر الدم رأت هذه المياه الصفراء أو الكادرة نزلت عليها تترك الصلاة، وإن كانت في نهار رمضان تفطر لأنه نزل عليها في وقت الحيض. وأما بعد انقطاع الدم واستمراره فهو حيض بلا إشكال، إذن في فترة الحيض هو حيض، وفي غير فترة الحيض ليس هو بحيض، هذا قول جمهور أهل العلم. أدلتهم هذا الذي معنا، وأيضا حديث أم عطية رحمها الله تعالى ورضي عنها، الصحابية الجليلة أم عطية رضي الله عنها تقول لم يكونوا يعدون الصفرة والكدرة زمن الطهر شيئا، لم يكونوا يعدون الصفرة والكدرة زمن الطهر شيئا، معنى هذا أنهم في زمن الحيض يعدونه شيئا، ما فهمت؟ تقول أم عطية رضي الله عنها لم يكن النساء يعدون الصفرة والكدرة في فترة الطهر، فترة الطهر يعني غير زمن الحيض، هذه المرأة لنضرب نفس المثال تحيض في اليوم 10 من كل شهر إلى اليوم من 5 إلى 10 أو إلى 12، 7 أيام مثلا وهو غالب حال النساء، إذن في كل شهر فترة حيضها من 5 إلى 10 إلى 12 مثلا، طيب من 15 إلى بداية الشهر الثاني هل هو فترة حيض؟ هو فترة ماذا؟ فترة طهر. إذن قول أم عطية رضي الله عنها أنهم لم يكونوا يعدون الصفرة والكدرة في زمن الطهر شيئا، أي أن المرأة في هذه الفترة التي هي مدة عدم نزول الدم ليس وقت عادتها، يعني لنفرض من يوم 13 إلى يوم 4، إذا رأت في هذه الفترة، رأت في فترة في يوم 15 من الشهر، 20 25 30، هذه فترة كلها فترة الطهر، إذا رأت الصفرة والكدرة لا تعدها شيئا، أيوة تستنجي وتصلي، فهمتم؟ لا تعدها حيضا، لا تعد ذلك حيضا، فهمنا؟ معنى هذا أنها في فترة عدم الطهر، في فترة الحيض تعدها شيئا، تعدها حيضا. والذي يدل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها حين كانت النساء يبعثن إليها بالدرجة وفيها الكرسف، يعني القطن الذي فيه أثر الصفرة والكدرة، المرأة تمسح بذلك الكرسف موضع خروج الدم فيكون عليه أثر الصفرة والكدرة، تضعه في الدرجة وتبعث به إلى عائشة لتنظر هل هذا طهر أو لا، فتقول لا تعجلنا، يعني لا تستعجلنا، هذا لا زال حيضا. إذن من هذا علم أن الصفرة والكدرة إذا كانت تابعا للحيض هو حيض. نعم. مالك رحمه الله تعالى له قولين، القول الأول مطابق للجمهور، القول الثاني، القول الأول أنه يرى أنه حيض مطلقا سواء كان في الطهر أو كان في الحيض، فهمنا؟ أنه حيض مطلقا سواء كان في الطهر أو كان في الحيض، والقول الثاني أنه في زمن الطهر استحاضة وفي زمن الحيض حيض. نعم. لا إله إلا الله. قالت لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. ما القصة البيضاء يا إخوان؟ هو ماء أبيض يدفعه الرحم بعد انقضاء الحيض، وليست كل النساء يرينه. النساء يحصل عندهم الطهر بأحد أمرين، والنساء يختلفن عادتهن يختلفن، فبعض النساء طهرها يكون بالجفوف، وبعض النساء يكون طهرها برؤية القصة البيضاء. الجفوف معناه أن يجف المكان، ينزل الدم، تنزل الصفرة والكدرة، يتوقف، يطهر المكان، ينظف، يجف المكان، لا ينزل شيء، يجف، لا ينزل لا دم ولا ماء أصفر ولا كدرة، لا صفرة ولا كدرة، فطهرها هذه يكون بماذا؟ بالجفاف. وقسم آخر من النساء لا تطهر حتى تنزل عليها القصة البيضاء، وهي ماء، قصة البيضاء وهي ماء أبيض يبعثه الرحم بعد انقطاع الحيض، فهمتم؟ ويقول أهل اللغة سميت القصة بالقصة، قالوا لأن القصة في لغة العرب هو الجص، تعرفون الجص؟ الجبس تعرفونه الأبيض، والقص قالوا هو لغة من الجص، والقصة البيضاء هي مادة ماء أبيض ينزل شبيه به إذا كان سائلا، وبه سمي بهذا الاسم القصة البيضاء. فإذا رأت المرأة المياه تتدفق تنظر إذا كانت صفرة أو كدرة هي لازالت حائض، متى ما نزل هذا الماء الأبيض الذي يأذن بالجفاف يحصل بعده الجفاف تعلم أنها اطهرت، ولذلك تقول لهن عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة، يعني تريد بذلك التأكد من أن المرأة قد طهرت من حيضتها. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا، يعني بعض النساء قد تصاب بالوسوسة فتنظر بعد كل فترة وفترة هل انقطع أو ما انقطع، هل انقطع أو ما انقطع، تقول ما كان النساء يفعلن هذا، ينتظرن حتى تنزل القصة البيضاء ثم تغتسل، ثم لا يلزم المرأة أن تدعو بالمصباح وأن تنظر إلى ذلك الموضع لتتأكد إلا إذا حانت الصلاة. وقولها يدعون بالمصابيح دل هذا أن الأمر كان ليلا. إيش تقول؟ إيش يقول؟ أن النساء كنا يدعون بالمصابيح من جوف الليل والوقت ليس وقت صلاة فريضة، ليس وقت صلاة فريضة. فهي أنكرت عليهن كيف أنكم أو أنكن تدعون بالمصابيح في وقت ليس وقت الصلاة. والمرأة إذا كانت حائض وعلم أن وقت علمت أن وقت الطهر قد دنا، أن وقت الطهر قد دنا، فإنها تنظر لتغتسل إذا حان وقت الصلاة. والنساء بالعادة يغلب على ظنها أنها في الوقت الفلاني تطهر، بل بعض النساء تحدد الوقت، تقول أنا أطهر كل شهر في اليوم الفلاني في وقت العصر مثلا، في وقت الظهر مثلا، في كل شهر إذا حان ذاك الوقت ينقطع عندي الدم. إذن لا يلزمها أن توسوس فتنظر كل مدة هل وقف أو ما وقف، وقف أو ما وقف. فهي أنكرت عليهن هذا الأمر خشية أن يصل الحال بهن إلى الوسوسة، فهمتم؟ وقالت ما كان النساء يفعلن هذا، خلاص المرأة تعرف متى ينتهي حيضها وقتها تكشف، خاصة إذا كان الوقت وقت صلاة. ولذلك يقول الفقهاء لا يلزم المرأة أن تنظر وأن تغتسل، يعني تنظر هل توقف أو لا للاغتسال، إنما إذا حانت الصلاة، إذا حانت الصلاة تغتسل. قد يقول قائل كون المرأة هنا تدعو بالمصباح في جوف الليل ربما تريد أن تصلي قيام الليل، نقول الأمر ذا شقين. الشق الأول أن يغلب على ظنها انتهاء الحيض في هذا الوقت فلا يكون الأمر أمر وسوسة، وبالتالي لا تحتاج أن تنظر كل لحظة، كل لحظة بعد 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، لا تحتاج، فهمتم؟ والأمر الثاني حضور وقت الصلاة، فإذا كانت هي ممن يقوم من الليل فإنها تنظر إذا قامت من جوف الليل وغلب على ظنها أنه ينقطع في هذا الوقت تنظر، فإذا توقف اغتسلت وصلت. ولا يجب عليها، الواجب عليها أن تتأكد إذا دخل عليها وقت الصلاة وكان الوقت وقت طهر عندها، فهمتم؟ الأمر الثاني إذا كانت هي ممن تقوم من الليل كما قلنا فإنها تنظر، شرط أن لا يتكرر منها حتى لا يحمل ذلك منها على الوسوسة، أو لا يؤدي ذلك الأمر، لا يؤدي بها إلى الوسوسة. قال رحمه الله تعالى وسئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ قال نعم لتتيمم، فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم. نقطة نسيتها أيضا، لو أن امرأة أبت أن تغتسل، هذا في المسألة الأولى وهي قول الجمهور أن المرأة لا تحل إلا بالاغتسال. طيب لو أن امرأة أبت أن تغتسل كراهة أن يصيبها زوجها، انقطع الدم؟ انقطع يا بنت الحلال؟ قالت نعم انقطع. اغتسلي؟ قالت لا ما اغتسل، ما اغتسل. طيب لو غسلها هو، لو رش عليها، أخذ سطل ماء ورش عليها، هل يجوز له أن يطأها؟ وهنا إشكالية وهي أن الغسل يشترط فيه النية، وهي ما نوت، هي ما نوت رفع الحدث عن نفسها، يحصل هذا؟ يقولون إذا كان الزوج يتضرر بهذا يفعل هذا ويستبيحها، يكون حالها كحال الكتابية. كيف حالها كحال الكتابية؟ الكتابية لا يحصل منها نية لرفع الحدث لأنها متربصة بحدث أكبر وهو الكفر، لكنها تغتسل إذا انقطع حيضها. لماذا تغتسل؟ ليستبيح زوجها فرجها بهذا الاغتسال، لا بنية رفع الحدث، الحدث هي متربصة بحدث، فهمتم؟ متلبسة بحدث، لكنها تغتسل ليستبيحها زوجها. وهنا أيضا قالوا يغسلها ليستبيحها زوجها. جيد. قال وسئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء، هذا قرأناه، وهذا قد بيناه سابقا في التيمم، قلنا أن التيمم يكون من الحدثين الأصغر والأكبر، من الجنابة، من الحيض، من النفاس، فهمتم؟ قال جامع الحيضة، نعم نعم، التيمم للصلاة وليستبيحها الزوج أيضا، يعني تتيمم تصلي ولا يأتيها زوجها إلا إذا تيممت، إلا إذا تيممت. نعم نعم. الحائض عند الاغتسال ماذا؟ لا تستنجي، حالها كحال الجنب. الجنب ألا يستنجي؟ يزيل الأذى، وهذه نجاسة يجب عليها أن تزيله. كيف؟ طيب بعد الدرس، بعد الدرس أبين لك كيف يصنع. فهمت السؤال محي الدين يا إخوان؟ طيب. قال جامع الحيضة حدثني، قال حدثني يحيى عن مالك إن أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة. هذه مسألة أيضا شائكة اختلف فيها الفقهاء، فذهب مالك رحمه الله تعالى والشافعي في الأقوى القولين المنسوبين إليه إلى أن، وهو قول الليث بن سعد، إلى أن الحامل قد تحيض، أن الحامل قد تحيض. إذن هو قول مالك والشافعي رحمه الله أن الحامل قد تحيض، إذا رأت الدم تدع الصلاة، يعني يكون هذا الدم دم حيض. وذهب أبو حنيفة وأحمد رحمة الله عليهم جميعا إلى أن الحامل لا تحيض، فإذا رأت الدم يكون الدم دم فساد، دم علة، دم مرض، فلا تترك الصلاة ولا الصيام. إذن عند مالك رحمه الله تعالى وعند الشافعي أن المرأة في حملها إذا كانت حبلى ورأت الدم تدع الصلاة، تترك الصلاة، وذلك لأنهم يرون أن الحامل قد تحيض. وأما أبو حنيفة وأحمد رحمة الله عليهم جميعا فإنهما يريان أن الحامل لا تحيض، فإذا رأت الدم في فترة حملها لا تدع الصلاة ولا تترك الصوم، والدم دم علة ومرض، دم علة ومرض. فهمتم؟ وجدنا أن الفقهاء بحثوا هذه المسألة من ناحية أخرى، وهي مبعث خروج هذا الدم، مبعث خروج هذا الدم، ما سبب خروجه؟ نجد أن الأطباء يقولون أن دم الحيض سببه، أن دم الحيض سببه هو نزول البويضة من مبيض المرأة، فإذا قدر الله عز وجل لهذه البويضة أن تتلقح فإنها إذا لقحت ثبتت، وإذا ما لقحت لها فترة معينة في رحم المرأة، إذا ما وجدت لقاحا تتلقح به وما أذن الله لها أن تتلقح فإن هذه البويضة تموت، فإذا ماتت تنزل على شكل دم، ولذلك قالوا دم الحيض هي بويضة ميتة، ولذلك قالوا بأن دم الحيض دم صحة وليس هو دم علة. أما دم الاستحاضة فهو دم علة ومرض يخرج من العرق، ولذلك قالوا بأن دم الحيض ينزل من أعلى الرحم من قعر الرحم، ودم الاستحاضة ينزل من أدنى الرحم، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه بين مخرج دم الاستحاضة، فقال، وسيأتي معنا الحديث في الأبواب القادمة إن شاء الله، قال إنما ذلك عرق. معنى هذا أن دم الحيض يخرج من أين؟ من العرق، ولذلك يضر بالمرأة، يضر بها، يضعفها، لأنها تنزف من عروقها. أما دم الاستحاضة فهو دم صحة لا يضر المرأة نزولها، يعني إذا نزل دم الحيض لا تضعف المرأة، يعني لو أنت نزفت كما تنزف هي مثلا كل شهر، لو نزفت أنت كل شهر هكذا تموت، وهي أيضا لو نزفت مثلا من عرقها ونزل الدم ونزل الدم ونزل الدم يؤذيها، صحيح، وربما يتلفها، يكون فيها حتفها، أليس كذلك؟ لكن المرأة تحيض وتحيض وتحيض عشرات السنين وما يؤثر ذلك غالبا، معنى هذا أنه دم صحة، وأما دم الاستحاضة فهو دم علة يخرج من العرق، قال إنما ذلك عرق. قالوا فإذا لقحت البويضة ارتفع الحيض، والمبايض لا تفرز أي بويضة فترة الحمل، هكذا يقول الأطباء المعاصرون. الفقهاء يقولون ماذا؟ يقولون دم الحيض هو الذي يرتفع ليتغذى به الجنين،